ولله الحمد. بس تسبب لنا رجوع عندك. مرحبا بك. الله يرحم والديك. عقلت عليك. خير مزيان. بارك الله فيك. امين وياك. يحفظك. احكي لي شنو وقع لك؟ قال لي في رمضان تزيرتي. ملي مشيت من هنايا ملي مشيت من هنايا مشيت الامور كانت مزيانة. الحمد لله. كانت مزيانة دوزت شهر. شهر واحد النهار مشيت من الخدمة وخرجت حيت كنخرج في السعود اللي خرجت في السعود من الخدمة أنا ما جا من الدار. خرجت لي. إيه أنا ما جا من الدار وكنحس باللحم ديالي بحال اللي تنملت عرفتي شفرتني واحد التنميلة عرفتي ما نقدرش نوصف هذيك التنميلة كيفاش هي بحال اللي أنا ما هي تبا وريشة ما هي. ملي معينا عندي الخدمه ماشي بعيد على الدار عندي قسمين ما كان هيدا كان ما جا كنحس بشي حاجه كيتقلب عليا كيتغشى كنسيب ما عرفتي ما وصلت نوب الدار بواحد المشقه مع كان البرد قلت ربما ضربني البرد ربما هذا مع كنكونوا داخل سخون السخانه وداك الشيء نعم صافي دخلت من الدار ما قدرت لا نفسي طلع على اخر تعاود دخلت بحوايجي بكلشي تسيب صافي قلت لهم بنتي عرفتي غطيني وشبطني بحال الحمى البرده وحلقي ناشف واللي عطاني هنا بحال اللي قسمتي لي عنقي من هنا وقسمتي لي عنقي من هنا بحال اللي جا شي واحد وضربني هيدا ضربه ديك جاتني ديك الضربه هنا والضربه هنا بحال اللي كانت عندي اول مره في المفاصل اللي كنت حكيت لك ديال العضاء الحرق ديال العظام اللي كان عندي بحال هيداك المهم نعست قلت لها بنتي عرفتي اجي عاوني دهل لي الزويوت حيت بقا كنعمل البرنامج اللي عاطيني قلت لها دهل لي الزويوت وداك الشيء دهنت لي صافي مره بحال اللي تشللت ما عنديش الجهد لا نوقف لا نهضر نعس بيت كله شربت الساشيات قلت ربما البرد عمقي ما كنقدر ننظر لا والو نعس عرفتي شبرت هيدا بحال اللي كيقولوا جاني بحال منظر الحلقم وانا عمري ما الحلقم في حياتي انا مرت بالحلقم بحال الزيتونات خرجت وحده هنا وحده هنا المهم نعس ولكن كندعي ان الله يثبتني باش نوض حيت من القيام والفجر بحال دائما نوض من القيام ما قدرتش نوقف صليت جلسه نوض كذلك بقيت من الفجر صليت جلسه في الصباح لا جهد لا حركه لا باش نوقف ولا باش نتنفس مع ما غنخدم شي في الصباح نخدم حتى العشيه ناضت بنتي قلت لها عرفتي وجد راسك بشي بحال في المدرسه خليني بس كنشرف ديك الساشيات وديك الشيء الله تبارك سخانه واحد السخانه غريبه طيبه وقلبي اللي كيرتاح صافي في العشيه في مع ديك النص نهار بحال لي شويه برد عليا الحاجه انا قلت غنوض وغنمشي للخدمه غير جوج سوايع على الخدمه وغادي نرجع لان الناس كبار خصك تعطيهم الدواء ونرجع مشيت والو واخا خلفت ودخلت من الخدمه عملت الخدمه ديالي غير هي عاود رجعت للدار رجعت للدار لغدا في الصباح نوض مشيت للطبيب ديريكت دخلت شافتني انفيرميرا هيدا قالت لي اش عندك قلت لها قالت لي وجهك ماشي مزيان قالت لي نتينا ماشي مزيانه قالت لي عرفتي اجي دابا الطبيبه حيت نتينا جيتي بلا موعد ادخل نقص لك الطونسيون ونشوفك قيست لي الطونسيون شفت الطونسيون طالع قالت لي جيتي على رجلك جيتي على رجلك جيتي انا مره ماشي مزيانه قلت بلاتي انا ندخلك عندك دخلت عند الطبيبه شافتني قالت لي بحال اللي عندك انفيكسيون هنايا في العنق ديالك قلت لها انا زعما الحلق عمري ما مرضت به ماشي زعما من طبعي كنمرض بالحلق عمري يضربني الريح من الحنجوره هذه لا المهم دخلتني شافتني الطبيبه قالت لي شوف الطونسيون طالع السخانة طالعة دقة القلب كضرب هادشي عندك هنايا بانفيكسيون قالت لي عرفتي الا ما كنتيش مزيانه عيطنا نعيط لك البولانسيات ديك انا ملي قالت لي هي هيداك وقع لي بحال اللي وقع لي بنتي اول مره ملي كانت مرضت لي ضربت لي عاود في راسي جيت من الدار شبرت القرعه ديال الزيت اللي ديت من هنايا بحال اللي دوشت بالزيت كلي عرفتي هرقت على راسي مزيان ومن هنايا كلي وشبرت بحال الزيت عندي بلديه شربته دهنت لقي عند رجلي مزيان كلي دهنت مزيان وعملت مسك ونعست ارتحت نوض في الصباح نوض صليت القيام واقفه صليت الفجر في الصباح مشيت بنتي للمدرسه كنحس ديك شي طالع فيا طالع طالع طالع طالع طالع خصهم يهضروا. نوت خرجت من البيت ديالي من الصالون ربي معايا كنت غنطح حيت كنجبر جريت الميسه الشوليه هيدا بواحد الجهد وجلست الجلسه اللي جلست كيبكي وحنا خدام العين الحسد حنا خدام العين تفكر يا ربي تفكرنا في المشهد بيت الرقيه شعله الرقيه شعله جريت هيدا الكرسي وجلست طلع حنا خدام العين العين الحسد عين الحسد عين قويه عين قويه حسد قوي حسد قوي سنصلح ما افسدنا سنصلح ما افسدنا بداو كيدوزوا على الجسم ديالي كله وتابوا من الله وانهم زعما يوقفوا الاذى وصافي ما يكون والو وسجدوا وصافي ما نط كانني ما فيا حتى شي حاجه. في ديك الساعه هذيك مشيت للعمل ديالي استمريت على نفس البرنامج ما وقفتش بقيت دائما كنخدم العين الحاسد العين الحاسد ديك الايامات هذيك حيت انا دائما فيما كنشوف شي مقطع ديالك وكيكون دي كنبقى نكتف فيه باش كنزيد نتاكد. درت عندك هنا واحد الحاله خطيره بواحد السيده كانت باقا صغيره في السحر المرشوش اللي كتذكروا رجلي عرفتي كيف كيزدح رجلي ما كان وحقوة كانت فيا هنا يا أول مرة ما جيت عند عبد الله منك قبل ما من معك جلسة كنت مسافر جيت هنا عند عبد الله وقعت رجلي تقول رجلي ماشي مني رجلي كله كيزدح مهم المرشوش مرشوش دابا بان كل شيء دابا جميع أنواع دابا اللي كاين دابا حيت أنا في الأول جيت عندك مريضة بزاف وما كنتش قادره نهضر وكانوا فحال اللي حابسيني دابا بان لي بان والاعراض كلها بانت وانا مش نحكي مرضى مقرين يعني انا دابا بان كاين الموروث صافي حيت انا كنت عاودت لك على الوالده ديالي حنا كنا توام وماتت اختي والوالده ديالي الحاله اللي دازت الوالده ديالي نفس المشكل كنعانيه انا دابا واللي وقع الولد اللي في الولد داك الشيء هو فهمتي عاد جا السحر ديال التفريق اللي عملوه وعاد دابا مؤخرا كيبان حيت انا هنايا ملي تسرعت في داكشي طلعت عايشه كتهضر كتقول بان الزوجه ساحره ديال الرجل دابا بين الاسحار ديالها هي عاد دابا كاينه اسحار اخرى اجتمعوا لك من كل جهه دابا بان التفرق يعني المهم باش نكمل لك شنو كاين دابا انا صافي بقيت تابعه وفهمت كل شيء وعرفت كل شيء قلت هاد المره انا دابا لاباس عليا غنمشي غنحكي للشيخ كل شيء باش يعرف شنو كاين. المهم دوزت هذاك الشيء ديال السحر ما شو صافي كيبكي وشهدوا هذا صافي عاود رجعت مزيانه قبل من رمضان درت عندك السيده اللي جات من الجزائر اللي عندها الحيه و قتلت لولدها وديكشي ديك المقطع ديال الاول اللي عملتي له كنشوفو وديكشي كيقول لي زيد عاود شوفو زيد ما توقفش كرر واحد انا في رمضان نوض بحال دائما نفس القيام ديالي صليت ملي صليت الفجر رجعت نعس ما انا نعسه ما انا فايقه نعس هكذا ما جبرت راحتي نعس على يدي الشمال ما جبرت راحتي هكذا ما جبرت هكذا كنتقلب في الفراش واحد ما عندي ما نقول لك انا نعس هكذا ما نعساش وهي جات عرفتي حيه كبيره من نوع ديال مرشوشه بالقري والبيض ماشي كحله بحال عندك الصوره ديالها في واحد الفيديو ديال واحد السيده من فرنسا بحال هادي لويه تلوت على الوساده وجلست وحلت فمها بغات تعطني ومع اللي بغات تعطني انا نط النوضه اللي نط عرفتي واحد الرعب عمري ما شفته اللحم ديالي كلها كتريح في انا كنت من النعاس يعني حيت انا هاد الرؤيه هادي شفتها ماشي ناعسه ماشي بقى بحال اللي كنطيب الناس انا غير عملت هيدا غنطعم وهي جات عرفتي كنشوفها من اللي جات ومن اللي فقت حيت انا كنعمل الاذكار ودائما وهذا من اللي نوض ديك الرعب اللي هي جات بغات تعضني انا فقت وبقيت كندعي نوض في الاول جلست هكذا كنشوفها كدور على البيت كله في الحيط البيت في الماري وكدور جاني الرعب كيقول لي عقلي تحت الفرش كيقول لي عقلي مشات لي بنتي نوض تسيبت مشيت كنطلع على بنتي جبرت بنتي عليت الريدو خرجت معايا انا عندي التراسة بغرض البحر جيت ساكنه في الكوسطة كنجبر البحر عرفتي كيبري والقمر وقفت هكذا شبرت في ديك الحديده ديال هادي كتقول لي نتنفض وكندعي عندي وهي ضرب لي في راسي قال لي داكشي مشي عمل البقره رجعت حبست باش انا رجعت بقيت كندعي كنعمل الدعاء رجعت عملت البقره انعست ما كاين والو ديك الرعده اللي كانت فيا ملي شعلت الضو كان جبر اللحم ديالي تشقت بحال الارض ملي كتشق وهذيك الرعده اللي جاتني ملي جات هي ليلي وقعت لي هنا في الحجامه ملي عملت لي الزوجه ديالك اول مره الحجامه وشافتني وقالت لي اللحم ديالك كترعد بزاف وانا هنا قلت لها فيا البرد قلت لها غير فيا البرد وصافي وهي الحيه تخبعت دابا طلعت دابا سلمت اللي قالت انا مش نعاود لك نزيد نكمل صافي لا غدا مشيت في صباح الخدمه جيت جبر ديك المقطع انا عملت وهي طلعت كيف ما كتحاور نتينا معاها اللي كتقول نتينا تجاوبي يعني اللي كتقول انت السيده نفسه كتبكي بقيت على ديك المقطع حتي شهدت شهدت صافي داز ديك شي عاود دازت عندك سيده ديك اللي غرقت في البحر وخرج اللي كيفتشوا عليها وخرجت حيه ما فيها هذيك القصه انا وقعت لي صغيره سبحان الله هذيك القصه ساعه وانا غرقه في البحر وقعت لي صغيره هذيك القصه وانا نتذكر قلت انا في صغري طحت بزاف وغرقت في البحر كيجيك الله تعالى دائما تحت طيحات بالموت ضربه هنا تحت من الطبقه الاولى هذه مفرعه من هنا حتى لهنايا يما انا في الكرو قالت لي ما عرفتش شكون اللي دفع الكرو كروسه وهوت من الدرج تفتحت لي هذه من هنا لهنايا راسي عمر بالصديد وانا في سبيطار سبانيول نعسه ما وقع لي والو بقيت بحالي تشللت ما كان مشي شي داتني يما واحد السيد حيت انا كنت قلت لك يما كانت عكات دباح وديك شي السحر الموروث تشللت داتني واحد السيد غير ديك الراجل قرع عليا وصافي ما ذبحت ما والو لا غدا وقفت المهم وقعوا لي بزاف ومرضت بزاف والولاده ديالي انا واختي كانت خايبه واختي توفات بالحبل السري اللي تلوى عليها فحال اللي وقع عند بنتي في الولاده ديالها وكانت مسكينه حتى هي غتموت لان هنا كانوا قالوها لك في هذا المهم هذه هي دازت ف من مورا رمضان عملت سي ما عرف مورا رمضان ولا من الرقيه ديال السيده اللي عندها قرد قرد غواص زيارتي يعني لما قلت لك هذا غواص زيارتي دابا ما بقاش يعني اللي عندهم علاقه بالماء ما والدم علاش نجيك الدم ملي عملتي السيده هذيك السيده هذيك كيف ما كتجاوب معاه انتينا وكتهضر معاه نفس الحالة اللي عندها هي ديال الأسحر كيف ما كتقول له انتينا انا كنعرف سحرك بماذا صنع وهذه انا كان ملي كتذكر نجمة اليهود والسبت كترفع للسماء وبالدم سحر السحر بالدم فهمتي والسحر بالدم ما عرفتش شكون هو واش اللي ديال التفريق ولا الموروث ولا الاخراني بعد الزوجه كيقولوا بان ذبحت لهم العيش وحم. حمو ملي كنسمعو كنبقى نتنفض. دابا مؤخرا ملي كنسمع الرقيه ديالو كنبقى كلي مستحيل بوحدي. دابا اللي كيقول يعني هو يوقف الاذى كله ووقفها يخليها لي ديالي. شكون هذا حمو؟ العاشق. دابا بانت الامور. دابا بانت الامور كلها. دابا كل شيء لان بناتك مزيان بعدا بناتك عادي. بنتك عادي؟ لا بنتي ملي مرضت انا في رمضان النزيف صافي الحمد لله مكاينش راسي ديك الراس راسي الحمد لله. الاعصاب دابا انا انسان اخر الاعصاب بالنسمة حيت عرفتي الاعصاب اللي كان فيا كان قوي ما يقدر حتى واحد يواجهني بالاعصاب اللي كان فيا شي انا واحد المره نوض دك الدار ديالي كلها تتريات نزفتو سبحان ترزل. الله ماشي الاعصاب اللي كانوا فيك مجرمين كيف كنت بعدا ولا الاعصاب شتي بنتي كنت كنبانك على بنتي ما كنتش غنقدر نقرب شتي ملي كنعنق بنتي كنحس بحال شي واحد كيدخل بيني وبينها وبنتي كانت ماشي تنحرف اليوم ماشي وقع دابا ملي مشيت من هنايا البنت الحمد لله تبدلات هذا كيدل على انه هما كانوا كيغيروا السلوك الامور تبدلت كلشي تبدل كلشي الله في عونك صراحه شي صعيب فهمتي ودابا كيقولوا بان حيت سحب التفريق اللي تعمل بما ان الراجل في الاول انا كنت دائما انا طلبه الطلاق وانا دائما كان خصني نبعد منه حيت انا دائما انا بعيده حيت بقيت انا 7 سنين انا في بلاد وهو في بلاد لكن المشكل منك انت انا كنت عاود لك اللي هزيت بنتي حتى كنجبر راسي في الخوزي راسي العايله بلا ما هياش معايا في الباسبور دوزت توقع انت هذه انا البنت دازت في الديوانه والبوليس كيعطيوني وبقى كنخيل ديك المنظر البوليس الديوانيين كيعطيوني السلامات ويفرحوا لي بنتي وانا دازه في الديوانه والبنت ما هياش في الفيزا ولا بنت عاوده هذه الناس كيقولوا هذه حقيقه عشت انا نجي نقاضي على هاد الامور خصوصا شي حاجه كبار هذه حقيقة عشت أنا شيخ قسما بالله والبنت ما عندي في الباسبور ودوست في الديوانة ما عنديش في الفيزا غير أنا ودوست في الديوانة والبوليس كيعطيوني السلامات ملي جيت من باب الديوانة قولك شنو وقع شو شنو يعملوا جابوا لي راجل بثلاثة بولاده البنت اللي عنده في الباسبور اللي ما هي شي معاه قد بنتي وهمهم ان هو مسكين غير تسيب عليا انا ما عرفت انا دابا انا ديك الساعه ما عارفه وتسيب عليا ما عارفه والو قال لي خير لها اختي وز معايا هذا الصك انا راه عندي المراه مريضه في مدريد وراه هوت من مورا ولادي نديهم نردهم دابا من اسبانيا انا هزيت مع ديك الراجل الصك على نيته حتى من باب الديوانه وملي دوزنا الباسبور تاعك كيشهر مرتك مع راجلك فهمت القصه كيفاش نيا فهمت واه شنو ودابا مؤخرا كيقولوا ودابا هذا الطلاق كله على شوقا وهذه حيت راجلي انا ملي كنت باقا معاه ملي توفات الوالده ديالي وقع لي وقع ديك شي وزعما بحال لي زعما بقى في الاخر كيحن فيا اللي ماتت يما مع هو كان شرى الدار مشى الدار هو قال لي دابا الدار شريناها في المغرب يهضر معايا هيك الدار شريناها تاعنا ودابا نتينها نتينا هنايا عايشه مع بنتك نزيد نخاوي بنيتي معايا دابا انا كانت جاتني الولاده صعيبه والحماله خيب وانا كنت مريضه بهادشي وما عارفه شي قال لي ما انا نتينا كلشي عندك صعيب اذا ما بغيتي شي تزيد ما زيدش زيد غير مره خاوي هاد بنيتها وهنتينا هنايا وانا غادي نجي نعيش هنايا صافي هما سمعوا بانه هو غيقرب عندي شنو يعملوا له دابا ملي كيطلعوا فيا يهضروا كيقولوا بان هما اللي سيبوه من عند هادي اللي هو معاها حتى هي تبعاته وسحراته باش داتو لان نفس المشكله اللي وقع معايا انا مع عائلته باش ما بغاونيش شحال عندكم مزوجين دابا انا جوجت بيه في 96 ما شاء الله وطلقت منه. طلقنا في دابا هادي كل 6 سنين. ما كاينش شي طريقه باش ترجعوا؟ اللي كان شنو اللي كان هو كيقلب عليا باش يردني. انت ما باغاش. انا طايره. يعني دابا ملي رجعتي فهمتي بالرقيه الشرعيه. عرفتي شنو اللي وقع لي؟ اللي كان هو يقلب باش يردني هادي كتجري من موراه باش تديه، وانا طايشه هزه صاكي وبنتي، سيبت حوايجي، سيبت طلقت الدار، جلسه فلوس في الجيب، وانا كندور على الاوتيل تاع اسبانيا. كون مره فين انا نعسه، ما عارفه شي راسي فين انا. ملي وقع ما كانش وقع الطلاق. فهمت، انا فهمت اختي، فهمت هادشي. ودابا كاين شي صيله ولا والو؟ ما كاينش الصيله، كاين شي، لان شوف كيشوف بنتو. هو ملي جيت انا رقيت عندك هنا اول مره، نعم. رقيت عندك انا كنت نسقط لك، وهو حيت كيف كنت انا تبعت المقطع ديالك، اول مقطع الاولاني اللي طلع، ملي عرفت بان كاين سحر التفريق، سحر اليهود، سحر اسود، تحت في الدار. هذاك النهار اللي تحت هو عيط بنته، ما كيعيطش. سبحان الله. كنت قلت لك انا هنا، ملي كنت عندك هنا كان ترقى كيوقف شي التليفون، دابا بقى كيوقفوا حيت كيطلعوا كيهضروا فيا، كيقولوا بان هي ساحره، هي ويمها جديد، يعني هي ويمها. انا مش هجيلك، انا ناعسه، حلمت مؤخرا بها. انا جالسه كرمك الله في الطوالي، سيبت طروفه الدم، طروفه اللحم قد هيدا مني، حيت التحسينات كاينه ماشي ما كايناش، وفي نفس الوقت كاين سيبت طروفه الدم قد هيدا، شي بحال فيليتي ديال اللحم اللي كتدوزو في المقله وكيعمل ديك الكولور بحال هيدا، بحال هيداك في الطوالي بنعمه هيدا. كنجبر نكرمك الله طروفه اللحم في الطوالي نسيبها، حيت انا الدقه الكبيره فين كانت عندي، كانت عندي في الرحم. فهمت. وهذيك الدقه الكبيره اللي تضربت بها انا في الرحم باش توقف الولاده كانت في الاول، وسعى الله تعالى حنتهم واعطاني ديك البنت سند، حيت هذاك هو اللي كان عامل لي النازف، وكان عامل لي دابا باقي عندي الالم، ولكن ماشي ديك الالم حاد بحال اللي كان. الالم الحاد ما عندي شي، باقي عندي الم في الرحم، باقي شني دابا بديت كنحني، كنخدم يدي هادشي المفاصل مابقاش المشاكل، الحمد لله. نعم. فين انا ما كنتش كنقدر نحادي هادي بحال كضربني الدم، الركابي ديالي كان وطيحت 17 كيلو ما شاء الله، الركابي ديالي ما كنتش كنقدر نحادي بحال يعني كان عندك انتفاخ وزيده في الوزن، كل شيء، تشويه الجمال، تشويه الجمال، الشعر رجع ابيض كله، اللي باقي كتساقط الشعر، تشويه الجمال في الجسم كله، شيء السحر اللي معمول بحال اللي ذكرت السيده اللي عندها القرد، حاله يعني فيها كل شيء، فيها الايات ديال الريح كانت تاثر بهم، النجوم والكواكب، البحار اللي كان عمل صوره الكهف، اللي يوسف ثالثهم رابعهم كلبهم خامسهم سادسهم. هذه انا مش نعاود لك عاود، انا دابا انا هاد المجموعه نكمل لك على الاسحار اللي شفت، حيت ملي كنسجد انا تابعه اللي كتقول انت ما كلشي، كندعين الله يبين لي كل شيء ويبين لي هذا. شفت كنجبد شعر من ودني، وهاد اللي كنشوف كله بحال لي انا في اليقظه ماشي ناعسه، كنجبد شعر من ودني، وهادشي كله بالفضل المقاطع ديالك انت، ما نقولها لك، ماشي زعما المقاطع ديالك وكيفاش وريتوني نجتهد واجتهاد. جبدت خيط شعر من ودني طويل مدفر، معقود؟ لا انا مش مدفر ومدفور وما كملتوش، بقى اللي تجبد اللي بقى. جبدت شعر من فمي وعنده، جبدته كله وعنده عقده وخيط ابيض، الخيط ابيض بقى النص ديالو في حلقي. حلمت راسي رديت فحال شتي مستاسة هذيك الصرصه اللي كيعملوها بحال كيتشوب، نعم، بحال هذاك رديته قطرات، هادشي غير هاد الايام هادي ماشي بزاف. حلمت عندي ثقبه هنا كيخرج لي الدم كحال من الفخذ ديالي، وانا مضروبه في هاد الرجل، هذا الرجل مضروبه في الليغامون رجلي، تضربت بالجاج المطعم ملي كيتضربوا لعابه الكره، تما مضروبه. شنو اخر حلمت؟ باش نقول لك الاحلام كامله اللي حلمت. والبارح انا نعسه، ماشي نعسه بحال هيدا، انا غير هيدا، وهي تجي عندي مره قالت لي شتي السحر الاخراني تعمل هذه 5 سنين. 5 سنوات الاخر هي فش كان باقي هو ما تزوجش يعني. ودائما كان حلم انا باللي وانا هاد السيده ما كنعرفهاش، ما عندي بها اتصال اصلا، نتزوج بها انا بعيده، انا راني في برشلونه وهو في طنجة، ما كاين حتى شيء، ما كنعرفها، ما كتعرفني، ما كندوز، ما عندي عائله يعني كيتجسسوا معايا. ملي بديت كنعمل المقاطع والرقيه بقى كيبان اللي يبان. جا عندي في المنام قال لي شفتي هذه، هيدا جا عندي في المنام قال لي شفتي هذه، داتني بالسحر. كنعمل في المنام، ملي كنعمل هيدا كنجبر السمن ديالها هيدا خارجي بحال الدلف، بحال ديك الدراكولا، بحال هيدا خارجي. ايوا هادشي اللي كاين الشيخ، اللي تفكرت وانا قلت لك خلاص هذه كلها امور واضحه، المفتاح دابا باين، فهمتي؟ لا لكن دابا اللي بان عندي اللي المشكل كيبان لي في الحيه وقد غوص. دوما اللي كيبان لي انا في دابا الحيه وقد غوص. دابا كيبكي، وفي الصباح ملي دخلت هنايا تزيرت، ملي كنت بعد البارح مجح البارح في المطار مع كان وقع شويه ديال الروتر في المطار، باغي يطيحوني في المطار، طيحني في المطار. مش بعدا غير كنشبر التليفون، ماشي حيت انا مابقى انا ما كنشوف التلفزيون، نرجع المقاطع ديالك وما التلفزيون ديالي احسن ليلة نهار احسن. وانا هذا ما شاء الله وصلتي النتيجه، لا نكذب عليك ما عنديش، انا ما كاين لا تلفزيون ما كاين، اللي بغيت وصل النتيجه خصو يجتهد. لا ما أنا صح. لان انا كنشوف راسي الشيخ، نقول لك صراحه انا دمرت حياتك مستقبلك، كتعرف شنو هي وعاد دابا 22 عام اللي باش تعمل السحر ديال التفرق، وهذه 9 سنين من 2009 وانا مريضه، تجيت عندك من هنا عاد الحمد لله تحسنت، دابا نحمد الله وشكره. دابا الدار ديالي هنا في المغرب كندخل ليله، كنت انا كنعمل مفتاح في الباب، ها كنعملها كنبدا طعم يا طولاش من نفسك تبغي تحلي وترجع. جينا سبحان الله اصحاب الخير. باب الدار ديالي هنايا وداري ديالي، وخا زعما ماشي شي حاجه، شريت فلوسي بعرق حلال عليا، وليت تعبت يعني ديك ها الا ضربت الدوره هرب خرج كنضر دور شي مورايا دابا كندخل. والمغرب كنجي ليلو دابا، ملي جيت فرحانه الحمد لله، انا كنت نجي فرحانه للمغرب بحال ديما كل غمه وديما ونسمح في البي ونبقى خارجه نفتش نمشي عرفتي المغرب كنتي ما تهضرليش عليه. المغرب هضرليش دابا الحمد لله، دابا حفظت فيه فرق كبير. خاصك دابا هاد الجوج خصهم يتحيدوا، عندك دابا العدو ديالك الغواص والعدو ديال الحياه، لان اكيد هادو دايرين لك التعطيل في بحال في الزواج. انا مش نقول لك انا كنت قبل كانوا دابا زعما مش نقول لك، حيت انا قبل ملي كنت باقا قبل ما جوجت بهذا كانوا كيجيو زعما ماشي غنفخم لك في 15 عام، بنت 15 عام كيجيو الناس اللي يخطبوا بالضبط، الناس اللي عندهم احسن مناص ما شاء الله. نعم انا فين انا؟ شكون داها فيهم؟ ماما الله يرحمها ترغب فيا جوج بعدو مني نتوما جوج ملح. هذا انا عاودت لك، هذا قلت لك مره اخرى، هذا مخ عرفت زعما الصراحه ماشي كان ولد الناس، ماشي انسان حتى مظلوم، هذا حتى مظلوم صح. انا ما شوف شحال من زوج كي دابا كيسيء المعامله مع الزوجه ولكن حتى هو مظلوم. دابا عرفتي شنو وقع بيني وبينه؟ المحبه رجعت عاده والنعمه رجعت نقمه وبيدهم، علاش انا ما دخلت له في محاكم؟ الحمد لله انا طلق ديالي والله ما هزيتوش الحمد لله، والله ما مشيت نهز وهو اللي طلق، وانا والله ما مشيت نهز. نقول لك علاش؟ لان انا تظلمت وخفت عندك نتظلم في المحكمه، قلت حتى نتعالج عاد نمشي نفتش على ديك الورقه. فهمتك نفسيتك. شوف دعاني ما رديتش عليه، سرقني ما رديتش عليه، هضر قبيح وفت امري. بنتو الراجل من اللي خلقت ما يشوفش فيها. شحال في العمر بنتو دابا؟ دابا عندها 16 عام. وعمرها ما شاء الله كيشوفهاش. هادي 78 نجاح. صحيح ما كثر من شي. هو هي غير بنته. هو كان يهرب لي من الدار. اي نعم صح هذا هو الواقع. واه تمدي تما ناكدوا على هاد الجوج ان شاء الله باذن الرحمن. هو نقول لك هذا ولي البنت عنده لا تعطيل في الدراسه ولكن دابا حتى بديت كنرقي مؤخرا اللي شي قال لكم يعني غير واقف ما عرفتش شنو وقع لنا دابا في النهايه ديال الكورس وهذا الوقت ديال الدراسه ديالو. حيت هي خصها تعمل واحد الكاريرا خص يكون عندها بكالوريا ديال سيونس مات ما شاء الله تبارك طيب. وهي زعما مش عندها الانجليز مزيانه وعندها الماديه مزيانه في الدوره الثالثه مرضت هي ملي بديت انا من قبل رمضان فهمتي شتي هذا البرنامج وكذا نعم مرضت في الايام ديال الامتحانات ديالي اللي عندها امتحانات الرياضيات والعلوم طاحت مريضه في المواد اللي خاصها تكون فيها مستعده طاحت مريضه المهم مشات عندك امتحانات عملات ماشي مزيانين ملي خرجوا من الوقت ديك الشيء قالوا لي شوف البكالوريا اللي خصها هي ماما تعاود احسن فهمت الموضوع صافي وديك الالم اللي قلت لك اللي عندها ديال النيرفيو سياتيك وديال السياتيك وديك الشيء هو عندها دابا ولكن دابا هاد الايام هادي بحال اللي وقف طيب من خلال نشوفوا ان شاء الله تمدي وتخطي تما لفظت كيف لفظت وتغطي كانوا شدوا لي العمل وديك شيء وانا بقيت كنعمل القيام وكنلوح على الله وكندير لوح النهار طيحوني في الخدمه وعطاو العهد انهم يحلوا العقد ديال العامل لا غدا عيطوا لي الناس مشيت نخدم ما شاء الله تبارك الله شتي هادشي طيب شتي هادشي جميل انا تابعه اللي عاطيني نتوما طيب خير ان شاء الله بسم الله اللهم لك الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين نحمد الله سبحانه جل وعلا الذي ساق البرء والدواء والشفاء فهو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فقال الله جل وعلا وإذا مرضت فهو يشفين فأقول وبالله التوفيق أسمع كل جني سكنها أسلم لله جل وعلا طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا أقول لكل من أسلم لله جل وعلا وجاء لله تائبا موحدا طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا هنيئا لك بعفو من الله ومغفرة من الله هنيئا لك نعم لقد ظلمت كثيرا ظلمنا منذ الولادة ظلمت بالسحر الموروث ظلمت من الإنس والجن وأمها ماتت بالسحر وتوفيت أخت لها توأم التف الحبل السري على رقبتها فماتت بالسحر يا شيخ ثم بعد ذلك رميت بأمور أخرى حباها الله بجمال وقبول نعم كانت جميلة أكثر من الأهل نعم كانت جميلة فأوذيت في نعم حباها الله جل وعلا بها منها الجمال ثم بعد زواجها كان سحر آخر نعم سحر التفريق ففرقت نعم طلقت نعم طلقت بالسحر وأمرضت بالسحر كانت ستموت أنجاها الله كانوا يريدون أن يمرضونها بالسرطان في الرحم. تشكو من أمراض كثيرة. نعم شفيت بفضل الله جل وعلا. بفضل الله وبفضلك أنت. ثم تدعو معك كثير. الحمد لله. تدعو معك ليل نهار. أسأل الله أن يجعلنا سببا في الشفاء والدواء. تدعو معك في كل سجود وفي كل ركوع. الحمد لله. تدعو معك بجنة الفردوس. اللهم كنت سبب. كنت سبب يا شيخ. الحمد لله. الله معك. أنجاها الله تعالى من أمراض عدة. نعم. كانت تثقلها تؤذيها تؤلمها. الذي حكته قليل. نعم. الذي حكته قليل. حسن ظنها بالله جل وعلا أشفاها. نعم. توكلها على الله أنجاها. عبادتها لربها سبحانه جل في علاه. كانت سببا في النصر والتمكين. فالحمد لله رب العالمين. تدعو الله في الثلث الأخير. الحمد لله رب العالمين. تدعو الله وتقرأ القرآن. ليعلم كل موحد فضل كتاب الله جل وعلا. الرقية كنز عظيم. على نعمة القرآن. أدخلوا في هذا البدن شياطين. جان. خدام. حراس. أعوان. لكنهم جاءوا إلى الله تائبين مسلمين مستسلمين. وبعد إسلامهم أبطلوا الأسحار يقظة أو مناما أو بين اليقظة والمنام. لأن ترقي دائما ولن تتوقف عن الرقية والذكر والقيام والدعاء والصدقة. الحمد لله. وتدعو الله والله أنجاها الله. وكانت المعية معها منذ الصغر حيث غرقت فأنجاها الله. نعم. سقطت من الضوء الأول الطابق الأول وأنجاها الله. نعم. كانوا يريدون الموت. كانت تعرض للحوادث أنجاها الله. تعرضت للحوادث كثيرة. نعم. تعرضت لحوادث كثيرة. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. نعم. الله سبحانه ينجي عباده. فالحمد لله. نعم. الآن تؤذيها الزوجة. لقد الزوجة تؤذيها بالسحر لأن كان يريد الطلاق وهي وأمها تسحرها. تسحره وتسحر ابنته وتسحرها هي. طيب أسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يتفضل علينا بالبرء والدواء والشفاء وبالهداية والثبات وبالتوفيق والسداد والتمكين. لكن لا تخف إن الله معها. نعم. إن الله معها ومع جنده. لا تحزن إن الله معنا. نعم. ما أعظمها. إن الله معها ومع جنوده. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن. أمين. ما ظهر منها وما بطن. أمين. من فتن الإنس والجن. أمين. نعوذ بالله من فتن الإنس والجن. نعوذ بالله من كل فتنة. من كل فتنة. نعوذ بالله من شر كل فتنة. السعيد من جنب الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاسمعوا جميعا إلى كل قرد غواص. إلى كل قرد غواص. أنا هو. أسلم تسلم. أسلمت. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. كم سنة وأنت فيها؟ منذ الولادة دخلت عن طريق الأم. كنت في الأم. نعم. ولما ماتت الأم انتقلت إليها. نعم. هذا سر لابد أن نذكره وأن نبينه. الأم إذا اجتمع فيها الجن ولازمها سنوات طويلة سواء بعشق أو تعلق أو محبة أو ما شابه ثم جاء القدر وجاء الموت فالجن يسأل كثير من الناس أين يصير، إلى أين يسير، أين يصل، أين يمكث، أين ينتقل يتحول. إذا كان هذا الجن له علاقة بالأم سنوات ولازمها، ثم لازم ورأى وطالع وعايش وعايش وعاشر أبناءها وبناتها أيضا، في الغالب يمكث في مكانها أو في بيتها أو يتحول إلى أحب الناس إلى تلك الأم من الأبناء أو البنات، أو ما يرى فيه توافق في الصفات، ما يرى فيه توافق وتشابه في الصفات، خاصة إذا كان مؤهل للدخول. وكان كذلك يعاني من كثرة العين أو السحر أو الحسد، أو يرى أن هناك داع يجعله قريب من البدن سواء داخله أو معه، فلا بد أن يعلم هذا. أما في السحر الموروث فغير، الموروث هذا يجلب ويجذب ويوجب من الجن أن ينتقل وأن يتحول بإلزام إلى البدن الآخر في ابن أو ابنة حتى يواصل السيرة ويواصل ماذا؟ التعذيب. أنت من تؤذيها؟ نعم، ولكن الآن لا، عاهدت أن لا أؤذيها. أنا من آذيتها؟ كنت تؤذي؟ أنا من آذيت الإبنة منذ الولادة، وكنت أريد قتلها في الولادة. أو قتلت الأخرى؟ هذا لا تريد أن تنطق به؟ نعم، لأن التوأم ماتت. نعم، أختها التوأم وجدوا أن الحبل السري قد التف على رقبتها فخنقها فماتت. قتلتها وقتلت الأم. يعني هذا الشيطان الجان الغواص هو كان في الأم حينما كانت حامل بالتوأم، فأنجى الله هذه التي معنا، ولكن أختها قد توفيت، جعل الحبل السري يلتف على رقبتها فقتلها خنقا وقتل الأم أيضا. إذن هذا كان قاتل، و ليس ببعيد ولا غريب على الجن أن يقتلوا، لأن أصلا السحر للقتل والموت. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ القتل أسبابه متعددة لكن الموت واحد، وإن تعددت الأسباب. فقتل الأم ثم قتل الأخت ثم انتقل إلى هذه. كنت أريد أن أقتله، وكان يريد القتل هذه أيضا، لكن الله أنجاها القدر. حاول عدة مرات بالغرق. نعم، بأن أسقطها من الطابق الأول. نعم، والأمراض والأمراض الكثيرة والأمراض منذ، وهو معها الآن ربما كم عمرها الآن هذه السيدة؟ 43 الآن، عمرها 43 سنة، وأذاها في الرحم. نعم، أذاها في الرأس، أذاها في كل في المفاصل. أنا كنت أسعى في السرطان في الرحم وفي الثدي ولم أقدر. كان يريد أن يتسبب في سرطان الصدر الثدي والرحم. كنت أريد أسعى في سرطان الرحم وكان سيكون، لكن الله أنجاه. لكن الله أنجاه بالدعاء ودعاء أمها. أمها تدعو، كانت تبكي كثيرا لأنها رأت ابنتها تتعذب، وقالت ابنتي تتعذب مثل ما تعذبت أنا. أمها تعذبت، لم ترى يوما ولم تسعد يوما أمها في حياتها. وأم الصالح، حكمة الله جل وعلا أن الله تعالى أمهله، كان حليما به فجاء به إلى الإسلام. نعم، إنه لطف الله. أنا أسلمت، ورحمة الله جل وعلا التي سبقت غضبه. وفقدت عيني من كثرة دعائها هي. لا إله إلا الله. وهي تراني، هي تراني، هي تراني. كيف فقدت عينك؟ بالدعاء. هي تدعو لله. فقدت واحدة؟ نعم، فقدت العين اليسرى. اليسرى؟ هي تدعو بالدعاء والقيام وقراءة القرآن والذكر، لن تتوقف. هذا أمر غيبي، لكن استشعر قوة الدعاء. الدعاء قد يتلف أعضاءه حينما تدعو على عاشق أو طيارة أو غواص. عيني، والآن أنا لم أرى بها بدعائها. بها هي تدعو الله وتشكو لله نعاشوا بسي وحزني وتقول إني مظلومة فانتصر يا الله الحمد لله إني مغلوب فانتصر نعم ولكنها سمحتني هي تسامح هي سمحتنا جميعا هي سمحتنا جميعا قالت أنا أسامحكم لأنكم أنتم مظلومين دخلتم بالسحر فرقت بينها وبين زوجها نعم ولا زال يحبها يبكي يبكي والله كم من زوج يعاني في صمت جفاء مع الزوج أو يجد في صدره نفور أو ربما الزوجة كذلك تجد جفاء أو نفور وتجد أن السبب يرجع إلى جن أو شيطان أو سحر وكهان الله المستعان سحروها بسحر التفريق ولم أترك أحدا يدخل البدن أنا من خدمت سحر التفريق أنت من خدم سحر التفريق وفرقت دخل حمو بسحر الزوجة وهي طلقت لما دخل حمو أنا وحمو والحية فارقنا طلقنا لأن حمو جاء قوي وهو ملك وأنا ملك والحية ملكة ملوك نعم اجتمع الملوك في هذا البدن نعم على جماله وقوامه لكن أنا لم أتركهم يمسوها لن يمسوها أحدا لم أترك أحدا يمسوها إنسا ولا جن كانت لي وحدي كانت لك وحدي نعم تعشقها وتتمناها وتهواها فجاء حب الله إلى قلبك فقل الحمد لله وعاهد ربك جل وعلا أن لا يبقى في البدن داء وأن تخرج منها بإذن الله جل وعلا عاهدت ربي في بيتها وهي تعرف لما صرعت وقلت أنا تبت لله وعاهدتها وقلت لا لن أؤذيك أبدا عاهدتها كم من مرة لكن تراجعت في كلامي لأن كان عشقي قوي لكن الآن أتركها لأني فقدت عيني بدعائها أغلبني الله بقوته الحمد لله الذي هدانا لهذا أغلبني الله بقوته الحية أسلمت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وآذيت ابنتها في العلم والفهم النجاح الذكاء الصحة أنا كل شيء أنا الآخر أنا هو الأقوى منهم أنا هو كبيرهم أنت أقواهم وكبيرهم نعم هما يساعدني أنا هو الأقوى أنا أعترف بذنبي الآن وأطلب الله يا الله سامحني يسجد لله عز وجل يا الله مفردك بسم الله يا الله أنا نادم كثيرا فقدت عيني وحرقت كثيرا بكلامك الحمد لله يا رب العالمين حرقت كثيرا بكلامك يا الله أنا سائم تحت غفرانك يا رب ساعدني يا شيخ وخرج منها طاعة لله ساعدنا جميعا يا شيخ خلاص عذبت احتقار محق عذابة سحر عين حسد عذبنا هذه الأسرة أمها لم ترى ولا يوم سعادة لم ترى عذبناها كثيرا عذبناها هي كنا نريد أن نعذب الطفلة عذبنا الزوج عذبنا كل من يقترب عذبنا أدينا كل من يقترب أدينا خلاص تبنى لله غفرانك يا رب سامحنا

نعم الحمد لله. سأل الله جل وعلا يتوب علينا وعليكم جميعا. سأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه وإحسانه أن يعفو عنا وعنكم جميعا. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. هو الذي سبحانه وتعالى في الأخوة التوبة على عباده واصل السير في إبطالها حتى لا يطافئ منها أثر ولا يقسح بإذن الله تعالى. نعم قصتها شعر يخرج من فمها نعم نعم ورأت أصفر ترد نعم ورأت أيضا أن أصحر خرجت من البئر فوق نعم. البئر ورأت أصحار من رحمها كذلك من رحمها كذلك ورأت أصحار رميت من البحر كذلك نعم الحمد لله وهي ترانا هي ترانا الحمد لله هي لم تكن نائمة هي لم تكن نائمة هي ترى سأل الله جل وعلا يرزقها رزقا واسعا حلا طيبا هي ترى هرما هي ترى هرما هي ترى هرم أسد كبير أسد كبير في في في في في أعلى الهرم هذا جند من جند الله الحمد لله هو الذي حماه الحمد لله جند من جند الله لأنها هي تطلب مساعدة وترى الحية حية ووجه امرأة وحية بالحجاب أبيض وعلى اليسار على اليمين رجل بلحية سوداء تحلي هو حارم أي بإحرام بالأبيض وفي الوسط أنا الحمد لله أنا وفي الأسفل حمو رجل أصلع بلبس أبيض وهو أصلع وحد شوية كيكبر له الشعر كتشوف وفي القاع ديال الهرم كتشوف تمساح جنود الله يحميها وما يعلم جنود ربك إلا هو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين نسأل الله جل وعلا أن يقرب منا الأخيار وأن يصرف عنا الأشرار أسأل الله جل وعلا أن يجعل طيبين مباركين وأن يصب علينا الخير صبا صبا وأن لا يجعل حياتنا كدا كدا نعم نعم بإذن المولى الكريم سبحانه بإذن الله جل وعلا من اليوم حتى أصحار الزوجة ستبقى بإذن الكريم بإذن الله تعالى هي كذلك أبتها وتعاونوا على البر والتقوى الأمة لم تعرف لم تعرفها لا هي أبدا لم تسأل عليها ولم تبحث عليها ولا ولكن الأخرى نعم خير إن شاء الله أصحار أبشروا بكل خير أصحار دبحت العجل لحمه يا ليتها قربته لله عز وجل بهذا العجل إبراهيم قرب عجل حنيف طلقت عجل سمين وتزوج بها بهذه الأصحاب التي صنعت ولكن سارة خير إن شاء الله ينقلب السحر على الساحر الآن منقلب الآن منقلب خير إن شاء الله الآن هم في صراع كبير خير إن شاء الله ما جاءوا به فهو كما قال ربي سبحانه ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ومن قال لا قال تعالى ولا يفلح الساحرون من سحرت تأخذها ضمان من الله أنها لا فلاح لها من برت بقسم للجن والشيطان لا فلاح لها من أهدت وذبحت ونظرت للجن لا فلح لها لأن هذا وعد الله عز وجل ومن قلب على عائلة الزوج لأنهم هم من سحروا بالتفريق خير خير أول مرة خير إن شاء الله تعالى. المهم أن الآن أنتم جميعا فكروا فيما يعلعكم بالنفع في الدنيا والآخرة في العاجل والآجل. خلاص يا شيخ. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. خلاص. لا تلتفتوا إلى السحرة والكفرة. وكونوا مع الله. عند السحر في كرشة. خلاص بإذنك ما بشرتنا بالخير نزداد بإذن الله. عند السحر في المبايض. أيوة. والسحر الذي كان في الرحم وزن في الحجامة لما. نعم. مع الزوجة ديالك يلي حيدت لها هذاك السحر الأول لأنها والرمز الذي وجد في الفرج لأن هذاك هو اللي كان أقوى هو الرمز هو الذي كان سيقتلها نعم كان ظاهر نعم وهي لم تراه نعم خبر هي لم تراه ولم تعرفه لأنها كانت سمينة ولم ترى شيء والآن الحمد لله الرحيم شويه بشويه بدا كيبرى لا زال السحر في المبايض وفي الامعاء وكانت السمنه والزيله في الوزن نعم السمنه كثيره لكنها ذهبت الان الحمد لله وهذا فضل الله عز وجل وصلت حتى ل 115 كيلو كانت لابس باشي تدي نعم وتشويه جمال تساقط الشعر والحمد لله ان جاء الله من كل هذا فهذا فضل وخير من الله لنعلم فضل اسلام الجن حينما يسلم كان ضدك فأصبح مع الله وكأصبح يتعاون على البر والخير والتقوى والطاعة لله الحمد لله هذا بفضلك أنت نحمد الله تعالى تقبل منا جميعا جزاك الله خيرا نسأل الله تعالى أن يحيي على أيدينا أمين وأن يشفي على أيدينا نسأل الله أنكم سلم في الرفعة والسعة والرزق والمحبة والمودة والخير والنور في عالم الإنس والجن معا وما يدرك نسأل الله أن يجعلنا مباركين في السماوات وفي الأراضي آمين اللهم آمين ويحفظك الله من شر الخلق اللهم آمين أحسن الله إليكم إذا نواصل بإذن المولى الكريم غدا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن يرفع الغم والظلم على هذه الأمة خلاص نريد أن نترك هذا البدن بإذن الله تعالى خلاص إن شاء الله إذا غدا بإذن الله تعالى نجعل إن شاء الله تعالى وقفات ثم بعد ذلك الخروج بإذن الله عز وجل رب الأرض والسماوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.